بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني نستكمل أحكام الأسرة من كتاب بلوغ المرام. كنا وصلنا إلى العدد، جمع عدة، حديث رقم 972 عن عمر رضي الله عنه في امرأة المفقود، قال تربص 4 سنين، أو تربص 4 سنين، يعني امرأة المفقود، ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي، وهو موقوف صحيح. موقوف صحيح يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اجتهاد منه في هذه المسألة. وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، وضعفه غير واحد من أهل العلم. يبقى إذن ليس عندنا حديث مرفوع في قضية امرأة المفقود، تأخذ بالك، ما عندناش حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نص من القرآن والسنة في امرأة المفقود. لذلك دي مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. بعض العلماء فصل فيها، قال المفقود ده له حالات، إما أن يفقد في حال يغلب فيها السلامة، وإما أن يفقد في حال يغلب فيها التلف والهلاك. يعني مفقود فقد في سفينة غرقت، احنا عارفين انه ركب السفينة غرقت، خدت بالك، وفقد الرجل، لا يعني لم يعثر له على ايه، على اثر ولا جثة ولا شيء، هيكون راح فين يعني، خدت بالك، ليه في بطون الاسماك غالبا، يعني في الغالب هذا الرجل ايه، هلك، في الغالب مات. لكن قد يفقد في حال يغلو فيها الامن والسلام، سفر الى بلد من البلاد يعمل، والآن بلد ليس فيها حروب وليس في الطريق، يعني طريق آمن وليس مخوف، ها، وفقد، ده يغلو فيها ليه السلام، يغلو فيها السلام، ليس كمن فقد في طائرة أو وقعت أو سفينة غرقت، انت واخد بالك. فالخلاصة في المسألة ان المسألة دي مسألة اجتهادية، وبتختلف من زمن إلى زمن. يعني هم مثلا بيقولوا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدر المسألة 4 سنين، ليه؟ قالوا لان زمان وسائل المواصلات كانت ايه، بطيئة، فهم يقولوا مثلا حيأتي من اقصى المشرق الى اقصى المغرب في قد ايه، خدت بالك، فبيضربوا حسب الايه، وسائل المواصلات، فاجتهدوا في المسألة فقالوا 4 سنين. طبعا وسائل المواصلات دلوقتي اختلفت، لذلك الشيخ البسام رحمه الله وحفظه الله بيقول ايه، بيقول ذهب بعض المحققين الى ان المفقود ينتظر به حتى يغلب على الظن انه غير موجود، وان ذلك لا يحد ب90 سنة. ان بعض الفقهاء بيقول نكمله 90 سنة، يعني هو فقد وهو عنده 25 سنة، نستنى 65 سنة عشان نحكم بايه، بوفاته، ونقول له زوجته بقى اعتدي، خدت بالك، اعتدي بعد الايه، بعد 65 سنة. قول صعب قوي، خدت بالك، لا تستنى حد يقوله، لان في الغالب الانسان لا يعيش بعد 90، والاصل في الانسان الايه، الحياه، والرجل ده ما ثبتش عندنا ان هو مات، ده فقد، دوت ايه، فقد، والاصل ايه، حياته مش وفاته، خلاص الاصل حياته مش وفاته، نضرب له اقصى مده يعيش فيها انسان اللي هي كام، قالوا في الغالب 90 سنة. وبعض الفقهاء يقول لك لا، مفيش مده، ده هي امرأته، ها، والبعض بيقول لا، التفصيل اللي احنا ذكرناه ده هو ده احسن شيء، خد بالك، يقول لك ايه، وبعض المحققين قال ذلك لا يحد ب90 سنة ولا بغيره، لعدم الدليل على التحديد، وان القاعدة الشرعية انه متى تعذر الوصول الى اليقين رجع الى غلبة الظن. مش قادرين نوصل لليقين هو مات ولا ما ماتش، نعمل ايه، غلبة الظن. يقول أن يكون غالب غيبته الهلاك، كمن ركب في سفينة فغرقت فنجى بعض ركابها وفقد آخرون، وكمن بمفازة من الأرض، يعني صحراء متاهة، أو فقد من بين أهله، فمثل هذه الأحوال ينتظر به 4 سنين منذ فقد. يقول والحق، اسمع بقى الكلمتين دول، بل والحق أنه لا دليل على التحديد، لا دليل على التحديد، لا بتسعين سنة ولا بأربع سنين. يقول فهو أمر يختلف باختلاف الأزمنة وأنواع الاتصالات ووسائل الإعلام وأحوال المفقودين، فأحسن الأحوال هو اجتهاد للحاكم الشرعي يقدر الأمور وتقدير الأمور وملابستها. خدت بال حضرتك؟ يعني هو بينفصل في المسألة إن الأمر ده مرجعه للقاضي الشرعي المجتهد يشوف ملابسات فقد الرجل دوت. أنت هنا بتسأل سؤال، تقول طيب هي المرأة ذنبها إيه إنها تنتظر هذا الرجل المفقود هذه الفترة؟ ما هنقول هي لها بديل، لها إيه؟ بديل، ترفع أمرها للقاضي وتقول إنها متضررة من الانتظار وتريد الطلاق، وتريد الإيه؟ الطلاق. في هذه الحالة يطلق عليه على المفقود ده القاضي، يحكم بطلاق المرأة لرفع الإيه؟ رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرار، تأخذ ذلك لأن هو أصلا لو موجود وبيضرها ولا ترفع أمرها للقاضي ممكن القاضي يطلق إيه؟ عليه وهو موجود، فمن باب أولى لو كان إيه؟ مفقود وهي متضررة. جميل. لكن هي دلوقتي لا تريد أن تطلق، ممكن يكون الراجل ده غني مليونير، تقول لك أنا لو طلقت هخسر، هخسر كتير، خليني صبر لحد ما القاضي يحكم بوفاته. ما هو القاضي هيتربص مدة معينة، خدت بالك، ويحاول يصل إليه، وبعد مدة معينة يحكم به بوفاته. وده الكلمة اللي انت بتلاقيها، ده تفسير الكلمة اللي تلاقيها في كتب الفقه، يقول لك يموت، خدت بالك، واقعا أو حكما، أو إيه؟ حكما. يعني في واحد مات قدامنا، خلاص عرفنا أنه مات، في واحد مات حكما. إيه مات حكما دي بقى؟ يعني القاضي حكم به بوفاته، بيحكم بغلبة الظن. تقول لي دي مصيبة دي لو طلع حي بعد ما حكم بوفاته. يعني شوف بعد مثلا احنا كان مدة معينة من الزمن حكمنا بوفاة الرجل ده، ورحنا مقسمين الميراث، وزوجته اعتدت ثم تزوجت، هوب فجأة ظهر، انت فين يا ابن الحلال؟ كان نايم بس نومه تقيل شوي، اخونا ظهر، ايه اللي يحصل بقى؟ يبقى حكم القاضي هنا باطل. حكم القاضي ايه؟ لانه مبني على غلب الظن، تبين خطأها، الرجل دلوقتي لم يكن ميتا وانما ظهر انه حي. وبعض اهل العلم يقول يخير هذا الرجل في امرأته، ختم اصبحت زوجة لزوج اخر، فهو يخير في هذه الحالة، اما ان هو يبطل النكاح ده ويسترد امرأته اليه بعد ان تعتد من النكاح الثاني، واما انه يأخذ منه المهر، يقول له الزوجة دي انا كنت دفع لها مهر ودي زوجتي، اديني بقى ليه؟ خليها لك واديني المهر، خدت بالك؟ بعض العلماء يقول يخير، والبعض يقول لا، ده اذا ظهر حيا تبين ان حكم القاضي ايه؟ باطل، وبالتالي هذا النكاح نكاح فاسد، نكاح باطل، يبقى هي ترد الى الاول. طب الاول قال انا مش عايز، يقول له طلق. انت مش عايز ايه؟ طلق. ما احنا دلوقتي حكمنا بوفاتك، ما حضرتك كنت غايب، احنا معذورين برضو، مش احنا معذورين؟ تربصنا مده معينه وحكمنا ايه؟ بوفاته. ده بالنسبه لمساله الزوجيه. طبعا المال هيرد الى صاحبه، كل واحد خد نصيبه من التركه، والناس بقى فرحانه وبتاعه مبسوطه ان القاضي حكم بوفاته، ظهر حي يروح مسترد الايه؟ التركه مره اخرى. جميل. احنا هنا بنتكلم في باب الايه؟ العدد، في باب العد. فهو لما اتكلم عن عده المتوفى عنها زوجها، عده المطلقه، الحق هنا بالباب بعدة الايه؟ عدة المفقود. ودي مسألة اصلا بحثت في القانون في حوادث السفن كثيرا، يعني مثلا السفينة دي ما فيها 1000 واحد، لما السفينة بتغرق والناس دي بتغرق، هما بيلاقوا 1000 واحد؟ بيلاقوش. احيانا في ناس لا تفقد، لا يعثر لها على اثر. طب ايه دول؟ ايه حكمهم دول؟ او هم دول حكمهم؟ هو ده ايه حكمهم؟ القاضي حيضرب لهم زمن معين يغلب على الظن في أنهم هلكوا وأنهم ماتوا، فيصدر حكم شهادة وفاة، حكم بالوفاة بناء على غلبة الظن، بناء على غلبة الظن، وبناء على ذلك ترتب بقى عليه كل أحكام الوفاة، أنها تعتد المرأة ثم بعد العدة تحل للأزواج، وأيضا تقسم التركة. ذكر بعد ذلك حديث أي حبيبي المرأة أمرها سهل، المرأة فقد المرأة بالنسبة للرجل أمره سهل، يعني المرأة دلوقتي لو فقدت وراجل متجوز خليكي موجودة، راح يتجوز اثنين وثلاثة ها مفيش اشكال، ولما تظهر ما خسرش حاجة الرجل، الرجل ما خسرش حاجة، انه له ان يتزوج اكثر من ايه اكثر من واحد. اما هي المشكلية فين؟ في الرجل اذا فقد بالنسبة للمرأة، الرجل اذا فقد بالنسبة للمرأة طبعا المرأة ليس لها ان تعدد ها، فلابد ايه ان تنتظر حتى يحكم القاضي بوفاته، او زي ما قلنا في حل اخر ترفع طلب طلاق للضرر. ذكر بعد ذلك حديث 974 و975 عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. لابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. أخرجه البخاري. أنت بتسألني دلوقتي سؤال تقول يلا إيه مناسبة الحديث ده في باب العدد؟ تكون الناس بتكلم في عدة المرأة المطلقة وعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وبعدين قلت لي عدة اللي المفقود، ايه اللي دخلنا في الموضوع لا يخلو رجل بامرأة ولا يبيتن رجل عند ايه امرأة الا ان يكون ذا محرم منه؟ ايه العلاقة بين الحديثين دول وبين الباب اللي احنا بنتكلم فيه؟ هقولك العلاقة، ان الشريعة المطهرة الشريعة الشريفة وضعت أحكام العدد ليه؟ فاكر في الأول لما اتكلمنا عشان في علة، بل في عدة علل، من أولها براءة الرحم، معرفة براءة الرحم، الحفاظ على الأنساب، الحفاظ على الأنساب حتى لا تختلط الأنساب. المرأة النهاردة مطلقة تاني يوم تجاوز واحد تاني تختلط الأنساب، ممكن تكون حامل من الأول خدت بالك، تختلط الأمور ببعضها البعض. فالشريعة وضعت إيه حدا لابد أن المرأة تنتظر فترة معينة، إذا كانت مطلقة بتحيض ثلاثة إيه؟ قروء، إذا كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، كانت أيسة من الحيض أو صغيرة ثلاثة أشهر، إذا كانت امرأة متوفى عنها زوجها يبقى أربعة أشهر وعشر إيه؟ عشر ليالي أو عشر أيام. خدت بال حضرتك يبقى ضوابط وضعية الشريعة لأجل الحفاظ على النسب، وده من الضرورات الخمس في الدنيا. الشريعة أتت بالحفاظ على الضرورات الخمس، بالك له نفس الإنسان، دمه، ماله، عرضه، نسبه، عقله، دي ضرورات الايه الخمس. خدت بال حضرتك؟ فهنا بيذكر الحديثين دول لبيان مسألة مهمة، حرمة الخلوة وحرمة البيات عند المرأة. خدت بالك؟ المرأة الأجنبية ليه؟ لأن الشريعة سدت أبواب الفاحشة، سدت أبواب الفساد، دي ذرائع الى الفساد، ذرائع الى الفساد. فلاجل الحفظ، الحفاظ على النسب، الحفظ على العرض، حرمت الشريعه خلوه الرجل بالمراه. سبحان الله، شوف الشريعه الاسلاميه اذا حرمت شيئا سدت الطرق الموصله اليه. دي مثال كده حضرتك، انت لسه هتقول انا هقول لك الخمر حرام ولا مش حرام؟ حرام. طيب تعالى بقى، ليست الخمر حرام فقط، شوف الشريعة سدت كل الأبواب المؤدية إلى صناعة الخمر وبيع الخمر والاتجار فيه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر، يشرب عليها الخمر. قلت لك في حديث من كان فيه مقال من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه لمن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. خدت بالك؟ يبيع العنب لمن يتخذه ايه خمرا، يبقى ده محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وشاربه وعاصره ومعتصره وحامله المحموله اليه. خدت بالك؟ وبائعها ومشتريها، كل من يشارك في صناعه الخمر وبيعها من باب سد الايه باب الفساد. طب الشريعه حرمت الزنا، خدت بالك؟ ومعروف ان الزنا من أسوأ الجرائم على الفرد والمجتمع، له اثر سيء، يؤدي لاختلاط الأنساب وانتشار الجرائم وإهمال الأبناء وانتشار اللقطاء. تلاقي بقى بشر كده مش معروف لهم أب ولا أب، بينشأ نشأة غير سوي، بيطلع غير سوي، ما شافش حنان للأب، خدت ونفقة الأب، خدت بالك، وحرص الأب، ما شافش. واحيانا كثيرا ايضا الام تتخلى عنه وابن زنا خدت بالك. فالشريعه لما حرمت الزنا حرمت كل الابواب الموصله اليه، يعني في 7-8-9 ابواب اتقفلوا، النظر محرم غض بصرك، وصفحه المراه الاجنبيه ان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير من ان يمس امراه لا تحل له، خضوع المراه بالقول لا يجوز، ولا تخضعن بالقول، تبرج النساء ولا تبرجن تبرج الجاهليه الايه الاولى، تعطر المراه لا يجوز المراه تتعطر وتمشي امام الاجانب، خدت بالك ان المراه تخاطب الرجل بلا حاجه ولا ضروره الى ذلك لا يجوز، اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، لا تسافر المراه الا مع ذي محرم منها، كل دي ابواب لو فتحت تؤدي الى الفواحش. فالشريعه بتسد كل الابواب. شوف من اخطر الابواب خلوه الرجل بالمراه، ده من اشد مقدمات الزنا، انهم يقعدوا في مكان خالي، اشخاصهم مخفيه عن الناس. جميل. سبحان الله، ما خلا رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. ابحث في اي واقعه فاحشه لازم تلاقيها قبلها خلوه، لازم. ما حصلت فين يعني؟ ده من الناس في الغالب فين؟ الخلوة. حصل خطوات للشيطان تجرؤ على محارم الله فحصلت الفحشة. فالشريعة حرمت أن يخلو الرجل بالمرأة إلا أن يكون ذا محرم منها، خد بالك. والعلماء ذكروا أن هذا الأمر محرم ويشتد تحريما أو يشتد المنع فيه إذا كان الرجل له قرابة من الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. لما حذر عليه الصلاة والسلام من خلوة الرجل بالمرأة قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو، عارف الحمو يعني؟ يعني أقارب الزوج، أخو الزوج، عمه، خاله، خدت بالك؟ قال الحمو الموت، يعني ده بالذات أخطر. ليه؟ لأن ده بيتساهل معه أكتر، وإحنا تعرف في كثير من القرى وكثير من البيوتات بيتساهلوا جدا، يعني المرأة تكون امرأة متسترة، امرأة عفيفة، امرأة محجبة ومنقبة، طيب وهي دلوقتي هتنزل تقعد مع إخوات زوجها، حماتها هتقول لها يا بنتي دول إخواتك، إخوات زوجك دول إخواتك، ما في حرج تخلعي النقاب وتخلعي كمان الحجاب، ما في حرج. هو هيبصلك؟ عمره ما هيبص ابدا، وتفتكر ان هو يفكر في شيء ابدا وكانه معصوم، ده تفكير ساذج منافي للفطره. وليس معنى ذلك ان نتهم احد، ليس معنى ذلك ان نتهم ايه احد، لا يعلم ما في القلوب الا الله. احنا لينا ليه محمد؟ لينا ليه؟ لينا الظواهر، لينا احكام شرعيه ربنا سبحانه وتعالى شرعها للجميع. لان انت بتسمع بعض الجهالات من الناس، تروح انت تزور خالك تزور عمك يطلع لك بنات عمك 5-6 ما شاء الله عايزين يسلموا عليك، تقول لهم والله انا ما سلمش على النساء، ده امر محرم في الدين، انت متشدد وانت نيتك وحشه وانت قلبك اسود، خدت بالك؟ دول جايين يسلموا بطيب نفس وطيب خاطر، ترحيب يا حبيبي ترحيب. طيب ماشي، انا اطلعت على ما في القلوب، أنتم اطلعتم على في قلبي؟ يعني أهل الوقت لو إحنا قلنا يا جماعة من يعلم من قلبه صلاحا وسلامة فليصافح النساء وليخلو بالنساء، ومن يعلم من قلبه خبثا وسوادا فلا يصافح أحدا، ينفع الكلام ده؟ الكلام ده يستقيم؟ ولا الكلام ده هيؤدي إلى فضيحة الإنسان لنفسه؟ معلش أنا مش هسلم، ليه يا ابني؟ أصلا قلبي أسود زي الزفت، خدت بالك؟ مليء بالشهوات، ها؟ ينفع الكلام؟ ها؟ وبعدين واحد يجي يسلم اصلا معلش لا لا الحمد لله مهما يحصل انا راجل مستقيم، طب الكلام ده ما ينفعش. فالشريعه اتت بحكم لجميع الايه؟ البشر، لجميع الناس، خدت بال حضرتك؟ بعدين ده تنزيل من حكيم حميد، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه؟ الخبير سبحانه وتعالى. فدي كلمات لا معنى لها، ولم يعني يشيعها بين الناس إلا أهل النفاق وأهل الريب وأهل الفساد، خدت بالك؟ العجب والله العجب، يقلب الآيات يقول لك الإنسانة المنقبة دي أصلها إنسانة معقدة، إنسانة شهواني، والراجل دوت الراجل المحترم دوت اللي ما بيسلمش عن النساء ده ده راجل شهواني بقى. الراجل اللي ما بيسلمش راجل شهواني، والراجل المهزأ التاني ده اللي قاعد يتفرج على النساء ويصافح النساء ده راجل محترم؟ شيء عجيب والله. قلب لليه؟ الآيات أهو ده. بص سبيل الشيطان ولا أزينن لهم، مش الشيطان قال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نفس المنطق والله، نفس الطريق. لا لا، أقول لك الخلوة بالنساء دي يا حبيبي رجول، يقول لهم كده، ده علامة على سلامة القلب وحسن النية. قول أنت راجل سليم القلب، وسبحان الله ما تحصل المفاسد ولا الفواحش إلا بسبب هذه الخلوة وهذا التساهل. خدت بال حضرتك؟ وبعد كده يعض أصابع الندم. واحد أحمق أه والله، بنته بتقول له ده زميلي في الدراسة، بص انظر إلى براءته، انظر إلى أدبه وحسن أخلاقه. طيب عايز إيه؟ ده جاي يذاكر معاه، صدني على الرحب والسعة. خدت بالك؟ ويكتشفوا في الآخر في جريمة بينهما. فسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يسترنا وأن يستر أبناء المسلمين وشباب المسلمين. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام قال ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وإحنا شايفين الفساد اللي بيحصل في الجامعة بسبب التساهل في الخلطة بين الرجال والنساء. خدت بالك؟ ده أمر فطري، أمر فطري ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل. فالشريعة المطهرة، الشريعة الشريف وضعت حدود للعلاقة بين الرجل والمرأة حتى لا يحدث نوع من تسيب تفلت والانحلال والفواحش. ها؟ لكن أهل النفاق عايزين بقى يقعدوا مع بعض ويحبوا بعض، وتلاقي بقى البنت متجوزة من وراء أبيها وأم زواج عرفي، حتة ورقة كده زوجتك نفسي ولا قط، ويسيبها بعد أسبوعين وتروح برضو الواحد تاني زوجتك نفسي، ومشكلة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الخلوة، دي محرمة بإجماع العلماء، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية محرمة بإجماع العلماء. هنا في مسألتين، خلوة الرجل بالمرأة بعدة نساء، خلوة الرجل بعدة نساء وخلوة امرأة بعدة رجال، هل دي خلوة محرمة أم لا؟ رجح أنها ليست محرمة بشرط أمن المفسد وأن يكونوا من أهل الصلاح. والدليل ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل رجل على مغيبة إلا معه رجل أو رجلان، يعني قد تدعو الحاجة أن رجلين مثلا يدخلوا إلى امرأة يعملوا لها حاجة في البيت أو شيء من ذلك، تدخلش لوحده معه رجل أو إيه، بشرط أمن المفسدة ألا تكون امرأة من أهل التهمة وألا يكون هم من أهل التهمة أيضا، مش من أهل الفساد. خدت بالك؟ يكونوا ناس مستقيمين معروفين بالصلاح، لا يتواطؤون على ارتكاب جريمة. تأخذ بالك؟ فإذا كان ذلك لا حرج في هذه المسألة. في مسألة أخرى، خلوة المرأة يعني مع الرجل بحيث أن لا يسمع حديثهما ولكن ترى أشخاصهما، يعني في جانب الطريق، هذا أمر جائز إذا أمنت أيضا إليه الفتنة أو المفسد. والدليل عليه أن امرأة أرادت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فخلى بها في جانب الطريق فخاطبها والناس ينظرون، دي باسمها بيسموها يعني جزء من الخلوة مش خلوة كاملة، يعني لأن بينين. خدت بالك؟ ده بعض الناس بيسأل بقى سؤال عن ركوب المرأة في تاكسي مع السائق وحدها، هل هذا يجوز؟ نقول لهم يجوز بشرط ان التاكسي يكون يمشي في وسط الايه، طرقات، في طرق عامرة، في طرق عامرة، ما يخرجش بقى في طرق ايه غير عامرة، طرق خالية. دي نقطة. النقطة الثانية يكون في امن للمفسدة ايضا وامن للفتنة، يكون السائق ده انسان محترم، وايضا الايه اللي راكبة في التاكسي دي ايضا ايه انسانة متدينة. خدت بالك؟ حتى نأمن المفسدة ونسد باب الشر. العلماء في هذا الباب يحتاطون، انت عارف يقولون انه لو توقع مفسدة في تبرج امرأة امام محرمها تمنع منه، ولو توقع مفسدة في خلوة رجل باحد محارمه يمنع منه. واحنا في زمن الشهوات نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وبنسمع عن عجائب وجرائم ربنا يستر المسلمين جميعا. فيعني ربما يعني تحدث مفسدة بين المحارم، خدت بالك؟ فإذا توقع مفسدة أو إنسان كان غير منضبط أو فاسق، ها، وكان ينظر نظرات غير طيبة لأحد محارمه، عليها أن تتحجم منه، ولا يجوز له أن نتركه يخلو به، خدت بال حضرتك؟ وده أمر ينبغي أن يتنبه له. فاضل تقريبا في الباب يعني حديثان نذكرهم لنختم هذا الباب. يقول عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. وله شاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدرقطني. السبايا بمعنى الأسرى، السبايا دول من النساء. حكم الشريعة المطهرة في سبايا أسرى النساء أنهن يقسمن على الجنود، يصبحوا ملك يمين، ملك يمين. وملك اليمين يجوز للرجل المالك لها أن يعاشرها، بشرط أن يستبرئها قبل المعاشرة، بشرط أن يستبرئها، ويجب عليه أن ينفق عليه وأن يصونها وأن يحفظها، خدت بال حضرتك؟ وده حكم الشريعة المطهرة في أسرى النساء. بعض الفسقة والمجرمين بيعترضوا على هذه الأحكام الشرعية، يقول لك إيه ملك اليمين وإيه الموضوع دوت، خدت بالك؟ يقولون مش أحسن ما الأمريكان ما فعلوا في أسيرات المسلمات، الأسيرات المسلمات في العراق؟ إيه اللي بيحصل؟ فوضوية حيوانية، يعني حيوانية، ها؟ اغتصاب بالإيه؟ بالجملة، خدت بالك؟ وزي ما حصل في البوسنة وفي غير ذلك من المدن التي اقتحمها الكفار، ها؟ فعل الحيوانات. فالشريعة أباحت للرجل إن أراد أن يعاشر ملك اليمين هذه بشرط أن يستبرئ، وهو في كل الأحوال يجب عليه أن يحفظها وأن ينفق عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك كما قال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس. فهذا الحديث استنبط منه العلماء حرمة وطء أي امرأة وطئت من رجل آخر، سواء كان بشبه أو بزنة أو بسبب انتقال الملك، سبب انتقال الملك لابد أن تستبرأ حتى لا تختلط الأنساب. ولذلك المرأة إذا وقعت في فاحشة، ها، لا يجوز لها أن تتزوج حتى تستبرأ، حتى تستبرأ ليعلم براءة رحمها، تستبرأ بحيث. آخر حديث في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. اتفق عليه من حديثه، ومن حديث عائشة عن ابن مسعود عن عثمان أيضا. هذا الحديث كنا ذكرناه قبل ذلك، نذكر باختصار الحديث له سبب، هو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه سعد وعبد ابن زمعة في غلام ولد لأمة زمعة. ركز معي شوي عشان ما تتلغبطش. زمعة ده رجل كان في الجاهلية له ابن اسمه عبد، وهو أبو سودة بنت زمعة، جميل. وكان له أمة، الأمة دي كانت حامل، كانت حامل. فسعد أخو عتبة قال له: هذا الولد مني، هذا الولد ابني، زنى به في الجاهلية. عتبة ده مات كافر على يعني الراجح عند المؤرخين، فمات في الجاهلية أو مات لم يدخل في الإسلام يعني. فأوصى لسعد قال له: الولد دوت ابني، وأن هو زنى بالأمة دي. فلما ولدت اختصم فيه سعد ومين؟ عبد بن زمع. قال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة، انظر إلى شبهه، ده حتى يشبه. فقال عبد بن زمع: يا رسول الله، هذا أخي ولد على فراش أبي من أمتي، ولد على فراش أبي من إيه؟ من أمتي، ودي كانت أمة ملك يمين لي، خدت بالك؟ فتنازع. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فوجد شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد، هو لك يا عبد. في رواية: هو أخ لك يا عبد، خدت بالك؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة، فما رآها حتى ماتت رضي الله عنه، شفهاش. انت واخد بالك هنا من القصة؟ فهنا بيتنازع في الولد المالك أو صاحب الفراش، ومع مين؟ مع الزاني، ومش هو اللي بينازع مباشرة، ده ايه؟ أخوه. خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بايه؟ الزنا ده ملغي، وطء الزنا ده لا كرامة له، خدت بالك؟ ولا لا نكافئ الزاني بنسبة الولد إليه، هو يزني كمان وندله الولد، خدت بالك؟ لا، لا يكافئ. والعلماء بيقولوا ده هذا ماء غير محترم، ماء غير محترم. وطالما هناك فراش فالولد لليه؟ للفراش، يعني لصاحب الفراش. صاحب الفراش يكون هو الزوج أو مالك الأمة، صاحب ملك اليمين، تأخذ بالك؟ طيب، وقال للعاهر الحجر، الحجر هنا بمعنى الخيبة أو الحرمان، يعني ليس له شيء، واحتجبي منه يا سودة على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. فمن هنا استنبط العلماء أن الزنا لا يثبت به النسب، الزنا لا يثبت به ليه؟ إنما يثبت النسب لصاحب الفراش، صاحب الفراش. والمسألة دي محل إجماع عند أهل العلم، إذا كان هناك فراش، يعني رجل متزوج امرأة وجاء واحد آخر بيقول إن الولد اللي خلفته ده ابنه، منين يا ولد؟ قال ده إن هو زنى به، نقول له ليس لك شيء، طالما إن الزوج إيه؟ في زوج، طالما في فراش، الولد للفراش. خدت بال حضرتك؟ ده محل إجماع بين العلماء. في بقى مسألة فيها خلاف، إن المرأة دي إذا لم تكن لها فراش، يعني ليست لها زوج، لا بيعرف لها أن هي ملك يمين لأحد، يبقى لا زوجية ولا في ملك يمين، خدت بالك؟ ودعى مدعي أنه ارتكب معها الفاحشة وأن الولد منه. جمهور العلماء يقول، مالك الشافعي وأحمد ومن وافقهم، يقولون أن هذا الولد لا ينسب أيضا إلى الزاني كالمسألة الأولى، وإنما ينسب إلى أمه، خدت بالك؟ وبعض أهل العلم كالإمام أبي حنيفة ومن وافقه يقول يجوز في هذه الحالة أن ننسبه إلى الزاني لأنه ليس هناك فراش، خد بالك؟ فالمسألة فيها خلاف هذه الجزئية الثانية. هنا في مسائل، بعض المسائل نمر عليها سريعا، مسألة أقصى مدة للحمل، أقصى مدة للحمل، أقصى مدة للحمل فيها خلاف بين العلماء، بعضهم بيقول أن أقصى مدة للحمل 4 سنين، وبعضهم بيقول أكثر من 4 سنين كمان، وبيستدلوا بقصص كده غريبة رويت في السير، أن غلام نزل من بطن أمه وحملت فيه 4 سنين، الولد عتق جوه ما شاء الله، يعني الظاهر تعلم القراءة والكتابة، ولك نزل من بطن أمه فرأى الطير فقال له كش، ونزل ليه سنان شعره طويل، 4 سنين طبعا، ها المفروض كان معايا طبعا الكتب. فهل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح؟ خدت بالك؟ الكلام ده طبعا هترتب عليه أحكام كثيرة. الإمام ابن حزم رحمه الله قال لا يجوز أن يكون حمل أكثر من 9 أشهر ولا أقل من 6 أشهر، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. إزاي 4 سنين دول أكثر من 30 شهر؟ بكثير 48 شهر. خدت بالك؟ حمله وفصاله 30 شهرا، وقال سبحانه وتعالى وفصاله في 2، إذا أقل مدة الحمل 6 أشهر. خدت بالك؟ ويعني الأطباء أيضا يقولون أن مدة الحمل الطبيعي 280 يوم، يعني 9 شهور وبضعة أيام، يعني أقصى ما يقال في مدة الحمل سنة، مع أن هذا متعذر أيضا، يعني صعب، يعني صعب أن امرأة تتجاوز في الحمل 9 شهور، يعني معروف عند الأطباء أن إذا تجاوز الحمل 9 أشهر دخلنا في مرحلة الخطورة، مرحلة إيه؟ خطورة بقى، في قلق بقى، أكثر من 9 شهور، خدت بال حضرتك؟ فلذلك يعني هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. أما قول 4 سنين ده قول منافي للشرع والطب، مع أنه قول فقهاء محترمين على العين وعلى الرأس، وقول جمهور لأهل العلم، ومع ذلك هذا الكلام لا يصح. يعني الكلام ده الذي أقوله منقول عن الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة، ولكن هذا الكلام لا يصح، هو نقل إليه ذلك أن امرأة من بني عجلان حملت 4 سنين، والمسألة دي مسألة وجودية، مسألة ايه؟ وجودية، يعني وجد حمل 4 سنين خلاص يبقى مدة الحمل ممكن تكون 4 سنين. طيب هو ما كانش هناك أجهزة حديثة عشان تكشف ان ده انتفاخ وده حمل كاذب. ممكن تكون المرأة متوهمة، المرأة متوهمة انها حامل لمدة 4 سنين وهو ما كانش حامل 4 سنين ولا حاجة، ها؟ وبقى نزل بقى هو بسنان شعره طويل بقول كش ولا مش كش، دي مسألة ايه لا اعتبار لها، وسند القصة ضعيف اصلا، سند القصة ضعيف. فهو طبا وشرعا كما ذكرت لكم. في بقى مسألة اخرى، مسألة القاء النطفة في بداية الحمل. في بداية الحمل بيكون الحمل عبارة عن نطفة، واخد بالك؟ فقبل مرور 6 أسابيع على النطفة يجوز إلقاؤها مع الكراهة، يعني لا يحرم، خد بالك. وبعد 4 شهور من الحمل يحرم إنزال الجنين بالإجماع. ركز معي شوي. إذا أنا قلت قبل 42 يوم وبعد 4 شهور يعني 120 يوم، قبل 42 يوم يجوز مع ليه؟ مع الكراهة، بعد 120 يوم محرم بالإجماع. طب والفترة اللي في النص دي من 42 يوم ل 120 يوم فيها خلاف بين أهل العلم، والأقرب التحريم، أنه يحرم إسقاط الجنين بعد 6 أسابيع أنه يبدأ يتخلق، وفي احتمال لنفخ الروح فيه في هذه الفترة. واخد بال حضرتك الحديث حذيفة ابن أسيد إذا مر بالنطفة 42 يوما، وده من أحاديث اللي فيه معجزات علمية للنبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الله إليه ملكا يقول يا ربي ما رزقه ما أجله، ها؟ أذكر أم أنثى؟ أذكر أم أنثى؟ حتى أن وجد في الأبحاث أن بداية تكون الأعضاء التناسلية في هذه الفترة، فدي معجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فيبقى عندنا كده 3 فترات، قبل 42 يوم جائز مع الكراهة، من 42 ل 120 في خلاف والأقرب التحريم، بعد 120 يوم محرم بإجماع العلماء. هنا كان في قرار لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة بيكلموا عن مسألة الجنين المشوه. الجنين المشوه يقول إذا كان الحمل قد بلغ 120 يوما لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلق. يعني الأطباء قالوا ده مشوه الخلق بس هو تجاوز كم؟ 120 يوم. إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، مش عشان مشوه بقى، لا عشان في حاجة تاني، في خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوها أم لا، دفعا لأعظم الضررين، يعني الأم تموت يا الجنين يموت. يبقى احنا نموت الجنين ليه؟ حياته غير مستقرة وغير مستقلة، أما حياة الأم مستقرة ومستقلة، مش عارفين ما هو يمكن يموت لوحده. أنت فهمت الحتة دي؟ طيب يقول لك قبل مرور، النقطة الثانية بقى، قبل مرور 120 يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويها خطيرا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وألاما عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين قبل 120 يوم، يعني قبل فترة الإجماع، تفهم؟ يقول بناء على طلب الوالدين والمجلس إذ يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، ممكن يحصل خطأ. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي بيسأل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان محرم لنساء الأمة، هل يقاس على ذلك باقي الأمة في الخلوة في جانب الطريق؟ طبعا ما فيش قياس في المسألة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم هل هو كان محرم لنساء الأمة أم لا مسألة فيها خلاف، والراجح لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء، واخد بالك؟ طيب هو في قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عند ام حرام وكان يدخل على ام سليم يبيت عندها، او يقيل، يقيل مش يبيت، يقيل عندها، وكانت ام سليم تأخذ من عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتجعله في يعني طيب لها، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة. ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيل عند أم سليم وعند أم حرام؟ بعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم محرم من نساء الأمة ودول من نساء الأمة، وبعضهم قالوا لا هذا قول خطأ. ليه؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خص هاتين المرأتين بذلك. ليه؟ دول أختين على فكرة، يعني أم حرام أخت أم إيه؟ أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، هما الاثنين إيه؟ أختين. قالوا لا، ما هو كون أنه يخصص دول دون سائر النساء أكيد في علة، وخاصة أنه نقل في السير أن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أخواله، والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه رضع عليه الصلاة والسلام من أكثر من امرأة، من أكثر من امرأة، فربما كنا من محارمه، وهذا ما جزم به العلامة الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، قال هؤلاء نسوة كنا محارم للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن صلى الله عليه وسلم يدخل على نساء غيرهن، خدت بالك؟ فيبقوا ايه؟ يبقوا محارم للنبي صلى الله عليه وسلم، وده الأقرب والله أعلم من أقوال العلماء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر